يقول رجل يمرض في شهر رمضان وربما قد يستمر هذا المرض مدة شهر رمضان فيجب عليه أن يرد الصيام أو يصوم وهو مريض. إن كان مرض يرجى برؤه فليؤجل حتى يشفيه الله ويقضيه فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. وإن كان مرضا لا يرجى بره فعليه يطعم كما كان يفعل أنس، يطعم عن كل يوم مسكينا. وقد قيل في تفسير وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ظهر قراءة مسكين ومساكين. نعم، فماذا؟ فعليه أن يطعم كل يوم مسكينا. بقي أنا أسألكم، لو أنه ظن أن مرضه، وقال له أيضا الأطباء أن مرضه مرض مزمن لا يبرع، ثم أطعم وبعد ذلك شفاه الله، فماذا يعمل؟ يقوم. نعم صحيح، يصوم. فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم.